السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع إن شاء الله في مقدمة الحلقة شرح بقية اسمه تعالى الملك، ثم نبدأ اسمه تعالى الحكم في هذه المجموعة التي تتعلق تعلقا مباشرا بشريعة الله عز وجل. الملك، شرحنا سورة الناس، علقنا عليها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، والفاتحة أيضا وفيها مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى مالك يوم الدين، والقراءة الأشهر هي مالك يوم الدين. الفاتحة أم الكتاب، وهي مختصر جيد جدا لكل ما جاء في القرآن عز وجل من أصول ومن أمور يحتاجها كل مسلم، فهي أم الكتاب وهي سبع المثاني القرآن العظيم. وذكر الله فيها عز وجل أصول الأسماء الحسنى، الله الرب الرحمن، ولو بحثت في أسماء الله وفتشت فيها لوجدتها كلها ترجع إلى هذه الأسماء المذكورة في فاتحة الكتاب. الحمد، الثناء كله لله، والشكر كله لله. حمد نوعان، ثناء وشكر. الثناء كله لله والشكر كله لله. الله يعني الإله، الإله يعني المألوه، مألوه يعني إيه؟ تألهه القلوب. يعني إيه تألهه القلوب؟ كمال الحب مع كمال الذل مع كمال الخوف مع كمال الرغبة إليه والشوق إليه، وهكذا في أعمال القلوب. هذا هو التأله، ولا بد الإنسان من هذا التأله. ولماذا؟ لماذا يعني كل ذلك لله سبحانه وتعالى؟ لأنه الإله الحق. يعني إيه؟ لأن له جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، إذن فهو إله الحق عز وجل. الحمد لله. ثم أذكر الربوبية، والربوبية كما نذكرها دائما ثلاثة أقسام. ربوبية تتعلق بالمخلوقات وتدبير أمر المخلوقات والقدر الكوني، إن كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون. القسم الثاني من الربوبية والقسم التشريع والرسل والرسالات والكتب المنزلة والوحي وهكذا، هذا هو القسم الثاني من الربوبية. القسم الثالث والقسم الجزائي، جزاء من ربك عطاء حسابة وهكذا. يبقى الرب سبحانه وتعالى الذي يربي عباده بنعمه وبشرعه عز وجل، الحمد لله رب العالمين. يبقى أول عنوان هنا لفظ الرجاء في الله بيتضمن طبعا جميع ما لله من أسماء وصفات يجمعها، إن هو الإله. هو الإله ليه؟ عشان له جميع هذه الصفات، ومن ثم هو الذي يستحق التأله والذي يستحق العبادة عز وجل. يبقى رب العالمين الربوبية، وبعد ذلك الرحمن الرحيم، يعني الرحمة العامة والخاصة، العاجلة والآجلة، القريبة والبعيدة في الدنيا والآخرة. لن تجد رحمة إلا وهي صادرة عن الرحمن الرحيم، سواء رحمة في دنيا أو رحمة في دين، لن تجدها إلا صادرة عن الرحمن الرحيم. عشان كده دي من أصول الأسماء الحسنى. ثم إلى الاسم الذي نشرحه، الملك، مالك يوم الدين. طب الملك أخص بالأمر والنهي، طب ويوم الدين الكل عبد ذليل إلا آت الرحمن عبدا. الكل يأتي ذليل لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وفي حد يستطيع أن يعترض أو أن يجادل أو أن يعصي يوم القيامة؟ يبقى مالك يوم الدين اليوم اللي فيه جميع الخلق مدانون مقهورون مذلولون، ثم يرحم الله من عباده من يشاء. مالك يوم الدين يوم الحساب، لا تجد مثقال ذرة من عمل، دعك من الظاهر بل من أعمال القلوب، إلا وستجدها ظاهرة ومكتوبة واضحة أمامك يوم تبلى السرائر. مالك يوم الدين لن تنظر نظرة ازدراء أو استخفاف بإنسان ما إلا وستجدها مسجلة بالصوت والصورة، فبصرك اليوم حديد. كل شيء هتلاقيه مالك يوم الدين، يتخلي الإنسان في حالة رعب. مفيش أي شيء صدر منك، من قلبك، من يدك، من قدمك، من عينك، من أي شيء إلا وهو إيه؟ ستراه يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى مالك يوم الدين دي بصراحة تخلي الإنسان يبقى مرعوب. أي شيء، أي همسة ستراها يوم القيامة. ومن ثم المفروض الإنسان هو بيصلي وبين يدي الله عز وجل ويقرأ مالك يوم الدين، يستعد بقى، يستعد بخوف وبرغبة إلى الله عز وجل وإلى ربك فارغب، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لأنه لن يعبد الله إلا بعونه. كلام ده وضحناه تماما في اسمه تعالى الوكيل، لن يعبد الله إلا بعونه، فلا بد أن نستعين به. إياك نعبد وإياك نستعين، مؤمن قوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، ده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك، دي الأسباب، واللي هينفع هو الطاعات والعبادات، احرص عليها بقى وتعلمها، وسائل الله الصبر عليها، واستعن بالله. تعبد إذا كان بالعضلات مش هتوصل لشيء، بصفر، أو هتأخذ مستوى متدني جدا جدا من العبادة، في الصيام، في الصلاة، في الحج، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في بر الوالدين، في صلة الرحم. فاصل نعم. بسم الله. مالك يوم الدين، المسلم عندما يقرأه في الصلاة ينبغي عليه أن يذكر ذلك اليوم، ماذا سيفعل في ذلك اليوم، وذنوبه مدونة وبالشهود، وجوارحه تشهد عليه، ماذا سيفعل في ذلك اليوم، إذن عليه أن يسارع إلى المخرج، المخرج من الآن، فما هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لا سيما دي بعد إيه؟ بعد كمالات الله كلها سبحانه وتعالى. الحمد ده إجمالي، والتفصيل بقى رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أدي ثلاث تفاصيل، فمنها الملك. وهنا عارفين طبعا الملك له مملكة وله تصرف، مملكة تسمع دائما الملك يبقى له مملكة وله تصرف في هذه المملكة. ومن أهم ما في هذا التصرف اللي بيعنينا جدا هو التصرفات التي تكون في تصريف قلوب العباد. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين الأصابع لك قلب واحد يصرفه كيف يشاء، دي من ضمن الملك. فلان يهتدي، فلان يضل، فلان غافل، فلان، وهكذا بقى كل ما عليه العباد. فدي تصريفات من الله عز وجل. فيوم الدين تخيل بقى كم مليار، إذا كان دلوقتي 7 ل 8 مليار الآن من البشر، كيف بالأزمان الماضية واللاحقة، سابقة واللاحقة، كام في علم الله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك بمثاقيل الذر. كيف يكون ذلك؟ هو مالك يوم الدين. هتقول إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن تستعين بالله عز وجل بمجهودك فقط وأسبابك وعضلاتك، يعني مش هتوصل لحاجة، مستوى متدني جدا. أما بالاستعانة الترقي على مدارج الكمال البشري، هتلاقي عمال تترقى وإيمانك يزداد يزداد يزداد، وفي الطالع على طول بإذن الله، لأنك تستعين بالله. إنها بغير الاستعانة بالله تبقى زي الجماعة المعتزلة بقى اللي هم إيه، يقول لك ربنا يعني رقيب ومحصي وحسيب، لكن الأعمال إحنا بنعملها وإحنا اللي بنحدثها، يعني إحنا اللي بنخلقها، إحنا اللي بنخترعها، وربنا بيحاسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل لن يعبد الله أبدا إلا بعونه. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان موزعا بالسؤال، يعني مولعا بالسؤال، وموزع يعني مكفوف عما سواه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورهوش حاجة نقول يا رب يا رب، قلبه دائما تراه طالبا من الله سبحانه وتعالى، كان موزعا بالسؤال. هو ده، وده أمر معروف بقى في الوكيل، قلناه كامل الحمد لله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم السؤال بقى العريض في فاتحة الكتاب اللي هو أعلى وأغلى وأنفع وأفضل وأوجب دعاء وأتم دعاء وأجمع دعاء في هذا الدين كله، هو اهدنا الصراط المستقيم. طبعا ده تفصيله فيها بعد إن شاء الله، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تفصل فتقول صراط الذين أنعمت عليهم، زي الصحابة كده والأنبياء والمرسلين وكل الأبرار والمتقين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين الذين لم يعلموا، يعني يعبدون الله على جهالة، فهم دول ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقول آمين. يبقى مالك يوم، شو مالك جت فين؟ في نهاية أسماء ربنا سبحانه وتعالى، نهاية، لأن احنا قلنا الفاتحة بتجمع جميع ما لله من أسماء وصفات، الحمد، وده إجمال بقى الله عز وجل، الحمد لله ده معناها جميع ما لله من صفات الكمال لله، وذلك هو الإله، إله الحق، وعن الربوبية، وعن الرحمة، الرحمن الرحيم، وبعدين مالك يوم الدين. تقول بعدها كأن القارئ الفاتحة يقول يا رب ذكرتك فعرفتك، ما انت ما سبتش حاجة إلا وتذكرت هنا في الفاتحة بس مجملة، ذكرتك فعرفتك فأحببتك فتألهتك فعبدتك فأعني. ده كأنك في الفاتحة بتقول الكلام ده، وفي كل ركعة أنت مطالب بالخشوع في الفاتحة وبالتدبر فيه عشان تعرف تكسب في كل ركعة. شوف كم مرة بتقرأها في اليوم. لكن الناس لا يفكرون كيف يستفيدون وكيف يغنمون من هذه الآيات من أم الكتاب، فيها كل شيء. إن شاء الله فيما بعد ستكون في دروس مرتبة بإذن الله، لكن بيعنيها الآن مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين ده يوم الذل، يوم الحساب، يوم الدينونة الكبرى، مفيش حد يملك لأي أحد أي شيء. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ولذلك قل أنا في بدايات اليوم يقول أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ذكرنا ذلك وشرحناه طبعا في البدايات. يبقى ده مالك يوم الدين، ادي في اول القران اهو، وشوف موقعها، وهناك ايه مالك الناس، وشوف موقعها بين الله، بين رب الناس واله الناس، ذكرناها فلا داعي للاعاده. يتفضل بقى اقتران الملك بالقدوس واقتران الملك بالحق سبحانه وتعالى. القدوس دي من أسماء التنزيه زي السلام كده في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أدي ثمانية أسماء، القدوس أو تاني اسم القدوس من أسماء التنزيه. فتنزيه عن إيه؟ عن كل شر، عن كل نقص، عن كل عيب، عن كل آفة ترد بخاطر الإنسان. هو منزه عنه في ذاته، في صفاته، في أقواله، في أحكامه، في أفعاله سبحانه وتعالى عز وجل. قدوس الاسم ده إن شاء الله سيأتي شرحه، بيجمع بين البركة والطهر، البركة والطهر، القدوس عز وجل، البركة والطهر. فهنا من أسماء التنزيه الهامة جدا، لأن ملوك الأرض بشر. يقول لك الملك الفلان ما هو بشر، بشر يعني أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة على سبب الدفن، وبينهما يحمل العذرة. وانت عارف طبعا البشر عيوبه ايه والنقص اللي عنده ايه والآفات ايه، ده بالنسبة لذاته يعني وصفاته. لا، القدوس بقى منزه عن هذا، القدوس عز وجل منزه. شفت بقى اقتران القدوس بالملك سبحانه وتعالى، عشان ما تسكتش ملوك الأرض، لا كلهم نقص، أما الملك الحق عز وجل فهو القدوس الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أقواله، الكامل في أفعاله، والكامل في أحكامه صلى الله تعالى، القدوس. ثم الملوك في الأرض يظلمون ويسترسلون مع الهوى ويستبدون بالأحكام ويذلون الناس، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كما قالت ملكة سبا. يعني هي تعرف إن الملوك بيعملوا كده وكذلك يفعلون، يبقى مش قدوس. واحد ضعيف محتاج، هو لا يكون ملكا إلا بجنوده، لا يكون ملكا إلا بجنوده بالنسبة لملوك الأرض، فكلهم نقص وضعف واحتفال في الذات والصفات والأفعال والأقوال والأحكام، ولما بيحكم ويقضي معظمها ظلم واستبداد إلا ما رحم الله عز وجل. إنما الملك بقى القدوس عز المنزه عن كل هذا. احنا قلنا الملك له مملكة وتصرفات في المملكة دي، تصرفات دي لما بيضل واحد ويهدي واحد ما فيها ذرة من قسوة، ما فيها ذرة من ظلم أو استبداد، ما فيها ذرة من الجبر البغيض وحاشا الله عز وجل، ما فيها ذرة ما يقوله الضالون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى الملك القدوس زائد. تعالى كده شوف في سورة مثلا الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، دي هنا أربعة أسماء، والسبوح بمعناه في الأول، إذا خمس أسماء ماذا قال بعدها؟ قال هو الذي بعث. ملوك الأرض بيحصل لهم شر كتير قوي، ويطلع منهم أعمال ناقصة، أقوال ناقصة كثيرة جدا. يعني ممكن واحد يفتري يقول الملك بعتني في الدنيا، مش هيوصل له، مين اللي هيحصي وينصر على الناس؟ إنما الملك الحق سبحانه وتعالى قدوس، ما يستطيع واحد يزعم الرسالة ويسيبه كده، حاشا لله، ده القدوس. يبقى لما جه واحد محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام يزعم الرسالة، إن كنت تؤمن أن ربك هو الملك القدوس، استحالة ده ما يكونش رسول عليه الصلاة والسلام. كيف ما يكونش رسول يعمل كده والملك القدوس يتركه كده؟ تيجي ازاي دي؟ يبقى الملك القدوس لذلك قال بعدها هو الذي بعث، هو الذي بعث. يبقى شوف دي جايه فين بعد ايه؟ الملك القدوس العزيز الحكيم الغالب على امره، كل قوله وفعله وحكمه حكمه متقنه، كل شيء متقن للغايه، في كل شيء اتقان كامل، حكيم عز وجل. طيب كذلك في سورة الحشر لما قلنا ثمانية أسماء، الملك القدوس، ثم اسم آخر من أسماء التنزيه السلام، سيأتي إن شاء الله فيما بعد شرح السلام وشرح القدوس، لأن بس القدوس ده كلام مجمل من أجل تنزيه الملك، عشان نعرف إن ولذلك مثلا الحق الملك الحق ده أيضا مرتان في سورة المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كلمنا عليها دي لما إيه قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم كم ساعة، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ده ممكن يحصل، والملك الحق لا يمكن يحصل طبعا. فتعالى الله الملك الحق، ملوك الدنيا ممكن يحصل معهم كتير قوي، ممكن يعد ولا ينفذ، ممكن يتوعد ولا يموت قبل ما ينفذ حتى التوعد بتاعه، ممكن يعمل أي ولا يكون منها شيء، إنما الملك الحق لا. وذلك فتعالى الله عن ظنكم هذا، عن الحسبان ده، الحسبان اللي تحسبوه ده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى الملك لما بنقرنه بالحق تعرف إن الأعمال الصادرة عنه والأقوال الصادرة عنه وصفاته عز وجل كلها 100% مالك حق، فلا يمكن يرد عليه ايه ان واحد يقول انا رسول مهوش رسول، يرد عليه ان ممكن الدنيا تنتهي ولا يكون فيه بعث ولا حساب ولا يكون فيه يوم دين، حاشا لله، عدا الملك الحق، الملك الحق عز وجل. يبقى اقتران في سورة طه ايضا، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أيضا متعلقة بكتاب الله عز وجل. طيب يبقى اقتران الملك بالحق واقتران الملك بالقدوس، عشان ملوك الأرض يعني لهم سوءات لا حصر لها في الذات والصفات والأقوال والأفعال والتصرفات الظلم والجور والأحكام فيها جور والمحاباة والاسترسال مع الهوى، كل ده ايه يحصل ملوك الأرض؟ لا لا لا، الملك الحق لا يحصل، فيش كلام من ده، والملك القدوس عز وجل. بهذا ننتهي من اسمه تعالى الملك. كيف ندعوه بهذا الاسم؟ احنا قلنا أخص خصائص الملك ايه؟ الأمر والنهي، الشريعة، متمثل في الشريعة. نيجي نقول الشريعة، الناس يتصور من الشريعة دي إيه؟ قطع يد السارق جلد الزاني الغير محصن والمحصن رجمه، فاهمين هو دي الشريعة بس، دي حدود وعقوبات معدودة ومحدودة. إنما الشريعة كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء هذه الشريعة، كيف يعامل الرجل امرأته، كيف يعامل الرجل عياله، كيف يعامل الرجل جاره، كيف منهج حياة، منهج متكامل في كل شيء، في جميع ما يعتر الإنسان، منهج حياة مش مجرد عقوبات والحدود. من أركد ده أهل الباطل خصوم الإسلام يصورون للناس إن هي دي الشريعة. لا، ده الشريعة أوامر الملك ونواهي الملك في كل شيء، لأننا عبيده، لأننا عبيده سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى عشان ندعوه باسمه تعالى الملك لازم ننظر للإيه؟ للشريعة المتكاملة دي. وقبل ما نعمل أي حاجة، عايز تفتح محل لازم تعرف النشاط اللي هتفتح ده حرام ولا حلال. اسأل الأول، مش تفتح الشغل تقول ده حرام ولا حلال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من أخبرك أن من حقك أن تنشئ مشروعا وأنت لم تسأل عن حكم الله فيه؟ ده أنت مستهتر بيوم الدين، مع أنك في كل ركعة تقول مالك يوم الدين. يبقى لابد من البحث عن الشريعة في كل دقيقة في كل وقت. عشان كده هو ده اهدنا الصراط المستقيم أجمع وأفضل وأفرض دعاء في الدين بالكامل، وفرضه الله علينا فرضا. يعني لو قرأت الفاتحة في الصلاة ولم تقل اهدنا الصراط المستقيم صلاتك باطلة، كداش ما تنفعش. اهدنا الصراط المستقيم ده الشريعة بقى كلها، حيث يبقى كل دقيقة بتاكل، كل دقيقة بتاخد أجر، تاخد حسنات كل دقيقة، وبتنتهي عن ذلك وبتستغفر، شغال، فيش وقت بيضيع. حتى صمتك فهو فكرة، وهكذا. يبقى سؤال الله باسمه الملك هنقول ده الشريعة كاملة. وإحنا عرفنا أن الملك بيستلزم جميع ما لله من صفات وأسماء. ليه؟ يعز من يشاء ويذل من يشاء، يكرم من يشاء ويهين من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. الله، كل اللي قلناه قبل كده، يعطي ويمنع، كل اللي قلناه، يثيب ويعاقب، يهدي ويضل، مش دي التصرفات؟ يبقى لازم الصفات كلها تكون موجوده. عشان كده الملك يستلزم جميع ما لله من صفات الكمال سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى دعاؤه باسمه الملك هيبقى فيه ايه؟ الدعاء بجميع الاسماء والصفات، بيجمعها الشريعه. طب لو احنا في زمان كزماننا هذا الشريعه فيه منحاه، عليكم انفسكم، لانك لم تستطع، يبقى عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ولو لاحت امامك فرصه انك تاتي بالشريعه، يبقى لا تضعها ابدا. تضعها ليه؟ فرصة تأتي بالشريعة اللي هو الدخول في الحزب ودخول البرلمان والكلام الهام جدا جدا جدا، بحيث تدخل ناس بانتخاب حقيقي، ناس عندهم دين، عندهم قوة، عندهم أمانة، يطالبون بالشريعة ويعملون الدساتير اللي فيها معتمدة على الشريعة وكلها الشريعة. هل من طريق آخر؟ ليس من طريق آخر، ما فيش طريق آخر. هو فين ده؟ ما فيش. إذن دعاء الله باسمه الملك هيتمثل في إيه؟ الشريعة. فأين الشريعة؟ إذن نعتذر إلى الله عز وجل ونبرأ إلى الله من إهدار الشريعة، لأن ده جرم عظيم جدا ولم يقدم للناس بحقه في التقديم. الناس تاخد الشريعة دي كأنه إيه؟ قضية جزئية. أي قضية جزئية كده في الدين، والدين فيه ملايين الجزئيات. إنما لا، ده الشريعة دي يا توحيد يا شرك، يا إيمان يا كفر. وسنرى إن شاء الله دلوقتي بقى في الاسم الأخير في هذه المجموعة، وهو الحكم. الحكم، الحكم. شوف أنت لما ما بتيجي تدعو الله عز وجل كل يوم صباحا ومساء كلها فيها دعاء باسمية على الملك. أنا بس بدي مثال لإيه؟ لأن الشريعة من ضمنها إيه؟ أذكار الصباح، هذا من ضمن الشريعة، ومن ضمنها أذكار المساء. هتيجي تقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إقران الملك مع الحمد، ولا إله إلا الله. طيب الملك لله، ايه الملك لله؟ يعني من ضمنها التصرفات في الناس، الناس اللي هتقابلني النهاردة، الناس اللي هتقابلني النهاردة كل تصرفاتهم معي ملك لله سبحانه وتعالى. شوف القلب يرتبط ازاي بالله سبحانه وتعالى. يبقى دايما ايه دعاء الله باسمه الملك كل يوم الصبح، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. شوف تاني، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. يبقى ده عباره عن ايه؟ يبقى ده عباره عن دعاء يومي في اذكار الصباح والمساء، انك بتسجد ملك الله سبحانه وتعالى. ده من ضمن، وده جزء من الشريعه، والشريعه منهج حياه، اهو ده من ضمن دعاء الله باسمه الايه؟ الملك. طيب مش لازم بلفظ الملك، وانما لفظ الملك ده تذكير بما عليك. الحكم بقى، الحاء والكاف والميم في اللغة العربية تدل على المنع، المنع. وبعدين صرف بقى معنى المنع ده بحسب السياق وبحسب الكلام. فلو هتقول مثلا حكيم، يعني اللي بيتقن كل شيء ويمتنع الخطأ عليه، كل شيء في أقواله في أفعاله في أحكامه متقن 100% بحيث يمتنع عليه الايه؟ الخطأ. يبقى ده ايه؟ او الحكيم اهو. طب لما نيجي نقول حكم، طب حاكم، وهو برضو ربنا سبحانه وتعالى خير الحاكمين، دي ثلاث مرات في القرآن، واحكم الحاكمين مرتين، هيبقى المنع فيها ازاي؟ الحاكم يمتنع الخطأ عليه ويمتنع عليه الظلم والجور، يحكم، فهو الحاكم سبحانه وتعالى، ويمتنع أن يعترض عليه أحد. ليه؟ لأنه بغلطش. تعترض عليه ليه؟ أنت وصفك كوصفه عز وجل. طيب يبقى الحاء والكاف والميم تدل على الإيه؟ على المنع. لما نقول الحاكم، هم حتى بيستعملوها في مباريات كرة القدم، يقول لك مثلا الحكم، ايه الحكم؟ عشان ما حدش يقدر يكسر كلام، كلام هو اللي بيمشي، يقول المباراة ابتدأت انتهت، ده خطأ ده مش خطأ، كما هو اللي بيحكم، حدش يقدر يعترض عليه، لو اعترض ينطرد بقى كما يقال. يبقى الحكم هنا اصلها المنع. طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى وعز وجل، أول حاجة لما تقولك مثلا حكمة الدابة، تسموها حكمة ليه؟ اللجام اللي بتحط في الدابة، في الخيل، في الله، لأنها إيه؟ تكبحها عن الجماح، تمنعها عن الجماح، عشان كده تسمى حكمة، لأن الحاء والكاف والميم دايما متعلقة بالمنع. فالحكمة تمنع الدابة أنها إيه؟ تشرد، وعايز يقفش عايز يقفل، الحكمة تحكمها تمنعها من الجماح. يبقى الحاء والكاف والميم تدل على المنع. المنع ده توسع أنت فيه، تقول أولا أي صفة من صفات الله عز وجل يمتنع عليها الخلل ويمتنع عليها النقص. ثم إن أصدر حكما امتنع النقص أو الخلل على هذا الحكم. ثم لماذا يعترض عليه؟ لماذا يدفع حكمه؟ لماذا يعارض حكمه؟ إذا كان هو الحكم سبحانه وتعالى عز وجل الذي يجب أن يسلم له تسليما كاملا، لأنه بغلطش، لأنه حكم يمتنع عليه الخطأ، يبقى كل ما يحكمه به لازم يسلم له تسليم كامل لأنه الحكم، ولا يصدر حكما فيه جور أو فيه ظلم أو فيه قسوة أو فيه خطأ، وهو علام الغيوب، مآلات الأمور يعلمها. الحكم ده نتيجته إيه؟ من سيعمل من لم يعمل به، هتبقى النتيجة إيه؟ كل ده في علم الله، لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى شوف هنا بقى الحكم هنا ما ننساش كلمة المنع دي أبدا، المنع. طب الشريعة دي ما هي إلا حكم الله عز وجل؟ هي الشريعة ما هي حكم الله؟ ما الحكم بقى هو ورد مرة واحدة في القرآن العظيم، آية 114 سورة الأنعام، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني الكتاب نزل، شوف انت بقى، من أكثر من 1400 سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونعصم بيانه بالسنة المطهرة، سنة مبينة ومفسرة لما في القرآن وتضيف أيضا على القرآن. كل هذا جمل، يعني بتبقى جملة موجودة لا يمكن التنزيل يتناول جميع أحداث الكون إلى يوم القيامة. أي حدث في الكون، لا، في قواعد، والقاعدة إيه؟ تطبق بقى على الأحداث دي. ولذلك يقول الله هو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلة، مش هتحصل حادثة أو وقع في الكون خارج عن الذي جاء به الكتاب. مش هتلاقي حاجة كده مهلاش حكم، لا، كله موجود في الكتاب. وتلك قدرة الله عز وجل، ده جبروت ربنا صلى الله تعالى واقتداره. يبقى ما من شيء، ما من حادثة، ما من واقعة، ما من أي حاجة هتحدث في هذا الكون مش هنتزنق ونقول مش لاقي لها حكم، لا، هتلاقي لها حكم. ولكن علمه من علم وجهله من جهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى فأغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ومفصلة، يعني أي شيء حكمه إيه؟ موجود في الكتاب والسنة طبعا. أي شيء، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ نشتغل من دماغنا، لأن ما من شيء إلا هو في هذا الكتاب. ارجع للعلماء، والذين آتناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هي دي المرة الوحيدة اللي ذكر فيها الحكم في القرآن العظيم. اقرأ بقى من سورة الأنعام بداية من الآية 114 اللي فيها الحكم إلى آخر السورة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات والمحرمات العشر، هتلاقي التحليل والتحريم، التحليل والتحريم، التحليل والتحريم مسترسل فين؟ في هذه الآيات، لأن هو الحكم عز وجل، يعني هو بيحكم ما يريد، هو الحكم. يبقى اسمه تعالى الحكم يبين لنا ان احكامه لا تقابل بما هو، بما نحن عليه الان في هذا الزمان، بل من سنين طويله، والشريعه مهدره ومغيبه، وهي الان مصدره ومحقره، ونريد ان نتوب الى الله عز وجل، وان نعيد الشريعه، وان ندفع في سبيلها كل شيء حتى تعود الينا، لان الله تعالى هو الحكم، والكتاب مفصل، ما فيش قضية أبدا هتستعصي، كلها موجودة في كتاب الله، بس العلماء هم بقى إلى علمه الذين يستنبطونه منهم. إنما أنت عايز أحداث الكون دي تتكتب في كتب، ولا جميع، ولا كل الكمبيوترات ممكن تخزن أحداث الكون إلى يوم القيامة. إنما القرآن أنزله حكيم حميد عزيز يغلب دائما على أمر، غالب على أمره، لا يعجزه شيء أبدا، بحيث مش هتحصل حاجة في الكون إلا وحكمها موجود في هذا الكتاب. هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وفي السنة أيضا إن الله هو الحكم وإليه يرجع الحكم. إن الله هو الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب، يبقى فهمنا أن الحكم دلوقتي يمتنع عليه أن يخطئ أو يصدم أو يحصل عنده نقص أو غفلة أو ضلال أو نسيان أو يصدر حكم يجرب، زي احنا كده بنجرب الأمور لغاية لو نشوف حكم ده هينفع يبقى نغيره. الكلام ده على الناس سبحان الله عليه الكلام ده. ومن ثم وجب علينا أن نمتنع عن معارضة حكمه. طب اللي عارف حكمه لا يمكن أن يكون مسلما بحال من الأحوال الذي يعارض حكمه عز وجل. والإجماع هنا في إجماعات كتير في مسألة بقى إيه اللي هيدفع شيء من الشريعة، اللي هيعارض شيء من الشريعة، اللي هيعترض على شيء من الشريعة، اللي هيطعن في شيء من الدين. ما هو اللي حصل النهاردة ناس كتير بتتجرأ على الشريعة وعلى الدين، وإنكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني الطاعن في الدين ده من أئمة الكفر، ده مش كافر عادي، ده من إمام في الكفر. اللي تجرأ وحيطعن في دين الملك الحكم ده إمام في الكفر. يبقى الحكم مفيش حد يعترض عليه سبحانه وتعالى عز وجل، أو الخلود في النار، وده إجماع إسحاق بن راهوية. ينبغي أن نحفظه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله، ده الشاهد يعني، أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قاتل نبي من أنبياء الله فإنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. دفع يعني عارض، مش عاجبه الجزئية في الشريعة، يخرج بها من الملة ويخلد بها في نار جهنم أبد الأباد، يصطرخ فيها ويرى فيها أشد أنواع العذاب. وده من فقاتلوا أئمة الكفر الذين يطعنون في هذا الدين. مسألة مش سهلة. الذي يدعو الله باسمه الحكم ما يعترضش على الشرع أبدا، هو بس يسأل هل الكلام ده موجود فعلا ولا لا. يعني شوف كلام شيخ الإسلام مثلا، فمن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر مرتد باتفاق الفقهاء. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ده إجماعات كثيرة جدا جدا، إجماعات كثيرة. ابن كثير أيضا حكى إجماعات وذكر حتى في البداية والنهاية، يقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى الشريعة أو إلى الشرائع المنسوخة، يعني إلى شريعة عيسى على فرض أنها موجودة أو إلى شريعة موسى على فرض أنها موجودة أو إلى شريعة أي رسول آخر على فرض أنها موجودة، من تحاكم إليها وهي أصلا شريعة رسول منزلة من عند الله، فحيسيب الشرع المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام ويتحاكم للشرع المنسوخة كفارة. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق اللي هو الكتاب اللي كان عامله بقى التتار وهلاك والجماعة دول، يعني أي زي القانون الوضع الآن، من فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. فكيف من تحاكم الياسق وقدمها، قدم التحاكم للياسق على التحاكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو كافر بإجماع المسلمين. إجماعات كثيرة جدا ذكرت في الأمر ده. وشيخ محمد الخضر حسين واحد من مشايخ الأزهر العظماء قال إن فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولن يقدم المسلمون على ذلك إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. فيش حاجة اسمها معارضة للشريعة ولا اعتداء على الشريعة ولا دفع لأي شيء ما أنزل الله وتبقى مسلم. ده هو المسلم أصلا أنا مستسلم، ومستسلم لله لا لغيره. الحاكم يذكرنا بقى هنا عشان ما ننساش، الحكم سبحانه وتعالى يذكرنا ألا ندفع شيئا مما أنزل الله. والإجماعات فيها كثيرة جدا في مسألة الشريعة، إن شاء الله نتمها. واللي ذكرته الآن هو يكفي، يعني حتى شوف في سورة النساء سيرد كلام ابن كثير في سورة النساء، أو في سورة النور، أو في سورة المائدة. القرآن واضح جدا، هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لكن الناس في الزمان ده خاد على إنه يقرأ القرآن أماني. أهل الكتاب ذمهم الله ليه؟ لا يعلمون، ما قالش لا يقرؤون، لم يقل لا يقرؤون، وإنما قال لا يعلمون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. يبقى لم يقل لا يقرؤون، لا يقرؤون بيقرأوا، لكن يعلمون لا، إلا أمانية إلا تلاوة، يمسك كتابه يتلو. طب أنت فهمت إيه؟ ولا حاجة. طب ده القرآن عيب بقى إن الله حد يعامل القرآن بالكلام ده؟ ده أنت هتدخل تحت قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى تقرأ القرآن أماني إزاي؟ لذلك هناخد شوية سياقات عشان نبين الحكم يعني إيه من خلال السياقات اللي هتعرض بكثرة في القرآن، لأن المادة واسعة جدا في كتاب الله عز وجل في مسائل الحكم دي، لأنه هو الحكم. شريعته ما فيش كلام، ما فيش فصال. ممكن أعصي الشريعة يغفر لي يا رب، أو يبقى عندي رجاء أن ربنا يغفرني، يبقى ده إيه؟ معصية. إنما ترد تدفع مش عاجبك الجزئية دي في الشريعة، خرجت من الملة بإجماع المسلمين. عليك سمعت إجماع إسحاق من الرهوية، هتشوف إن شاء الله بإذن الله المرة المقبلة كلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر وكلام كثير جدا من العلماء السابقين ومن العلماء المعاصرين، لأن الأمر ده ليس بالأمر الهين أبدا، ده مش أمر هين، ده أمر شديد جدا. مسألة الشريعة المنحاة، كل واحد يلحق نفسه، كل واحد يلحق نفسه. الشيخ أحمد شاكر يقول لك لا خفاء فيه ولا مداورة، إن أمر هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، لا خفاء فيه ولا مداورة. يقول لك وداورة يخفى على مين؟ الله يحكم بكذا وانت رايح عامل النيابة وعامل المحامي وعامل بتاع للحكم الآخر. إن كان من باب إنكار المنكر ولا تجد إلا هذا، أنت هتاخد حق. كيف تأخذ حقك؟ يبقى بتضطر إنك تسلك الطرق الموجود، لكن تعلم أن الله حكم بكذا وتؤمن أن هو ده الواجب اتباعه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتبرأ إلى الله من كل ما خالف ذلك إلا أن تضطر. واحد سارقك هتعمل ايه غير انك تروح تذهب للشرطه تعمل له محضر؟ ما هو ده، وده من الباب النهي عن المنكر، انما ماذا تفعل؟ لكن ان شاء الله هنعمل اكبر من كده، وعندنا امال عريضه في رحمه الله سبحانه وتعالى ان الشرع الكريم يعود الينا، وهذا حق الله عز وجل، ثم هو حق المسلمين ان يحكموا بشرع الله عز وجل. لما تهدر الشريعه؟ لما تدفع الشريعة بالكامل بالمنظر ده؟ ده اللي احنا فيه ده مش دافع شيء مما أنزل الله، ده دافع شريعة الله إجمالا كلها تقريبا. يدوب المسائل الايه الأحوال الشخصية اللي قال على الأحوال الشخصية، وكان عايزين يعملوها الطاغوت البائد ده، كان عايز يخلص وإيه وتنتهي قصة بقى الشريعة دي، وينتهي الإسلام بقى من البلد دي خلاص. فالحمد لله، الحمد لله بإذن الله احنا عندنا أمل كبير جدا في عودة الشريعة ونحن شهود. يبقى الحكم ما تنساش، حكم لازم نشوف شريعته فيه، ولا نعارضها ولا ندفعها ولا نساير العلمانيين أبدا. لما بيتكلموا عن الشريعة هتقع في خطأ كبير جدا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. تسمح الواحد يدفع الشريعة ويطعن في الدين وانت قاعد كده تضحك أو تشرب شيء معاه أو تجالس؟ إزاي؟ إلا الشريعة، هو ده الحكم. شوف الأسماء اللي قدمناها قبل كده، الحكم ده بقى مباشر مباشر، وسترى الايه الامر ده باذن الله واضحا جليا يعني. يبقى اجماعات تبين ان ده امر خطير. انت عارف طبعا الايه ومشهوره جدا، ايه سوره المائده: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. طبعا المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف، ابن مسعود وغيره، أنه كفر دون كفر. أكثر الأمة ناموا بقى وافتكروا اللي أنا بقوله ده كله ده كلام مبالغ فيه، كلام فيه غلو. مال إيه يا عم ابن عباس هو الكفر دون كفر؟ يا لطيف يا رب على اللي شفناه واللي احنا معاصرين وشاهدين عليه، بعد هنسأل يوم القيامة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. والفضائيات دي مليانة ناس قاعد يقول لك كفر دون كفر. هو فعلا في كفر دون كفر، لكن كل الأحكام كده في المسألة الشرع المغيبة دي بقى كفر دون كفر. كفر دون كفر دي في تحقيق المناط فقط لا غير، تحقيق المناط بس. يعني السارق والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ده الحكم، ده حكم الحكم. جه القاضي اللي بيحكم لقى ان السارق ده قريبه او دفع له قرشين او له صلة بوزير فلان او بالحاكم الفلاني، هيلفلف بقى القوانين والمسائل والحجج اللي قدامه. ظهر له ان الشريعه تثبت بالطرق الشرعيه ان الراجل ده سارق، يقوم هو يلعب في الادله وفي الحجج بحيث ما يطلعش سارق. دي اسمه تحقيق المناط. والراجل ده سرق ولا ما سرقش؟ ان كان سرق ما فيش غير قطع اليد، ما سرقش يبقى خلاص فهو عايز يطلع ما سرقش. حكم القاضي ده ايه؟ القاضي ده بيقطع باليد، لو سرق قطع يده، لان حكم الله ما فيش تبديل هنا. مش يبقى سرق ولا هحبسه، يعني انت عندك يقين واثبتت انه سرق وبدل ما تقطع ايده تحبسه، ده تبديل شرع اجماعا. تبدل ليه ده؟ وده من حقك انت تؤمن بالحكم، انت تؤمن بالملك. يا اخي استحي. يبقى دينا بقى ايه بقى؟ ده مسألة اسمه تحقيق مناط، هو ده اللي كفر دون كفر. انما تبديل شريعة ده اعتداء على الملك، ده مش دفع، ده طعن في دين الله سبحانه وتعالى. اللي بدي ما تنفعش، الزمان ما ينفعش، او لا لا الكلام هنقطع ايد الناس كلها مش هتلاقي ناس تشتغل، الكلام اللي بتسمعه ده. فيبقى مسألة ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، لما بينقل فيها يعني مثلا ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عن جميع الأصحاب، لما سئل عن الرشوة، الرشوة قال ذاك السحت، فقيل له في الحكم اديله قرشين عشان يعمل ايه؟ يغير بس شيء، مش هيبدل شريعة. ما كان يتصور أبدا إن هيجي يوم والشريعة نفسها تتبدل. الجراء على الملك دي، وفاكرين نفسهم مسلمين، كان حد يتصور كده خالص؟ وإنما عشان يطلعوا بس إيه بالحجج كده، يلفلفها شوية ويرتبها بحيث يبقى إيه مثلا ما عملش الجريمة دي، اللي هو تحقيق المناط والتلاعب في تحقيق المناط. ده اللي هو كفر. ومع ذلك ابن مسعود قال ايه؟ قال ذاك الكفر، لما قال له الرشوة في الحكم يعني، قال ذاك الكفر. فكفر دون كفر صح، بس فين؟ القاضي الحكم اللي قدام منه هو الشريعة، بس هيطبق الشريعة الراجل ده عمل ايه؟ زنا ولا ما زناش؟ سرق ولا ما سرقش؟ ارتكب الجرم ولا ما ارتكبهاش؟ بس هو ده تحقيق المناط، هو ده اللي فيه كفر دون كفر. إنما دافع شيء مما أنزل الله هيبدل شرع. أديك شفته كلام الإجماعات اللي أنت سمعتها، شيء بشع بشع بشع يعني. ويجي بعض الشراح ويشرحون الآيات دي قد يعني نضطر نحن نشرح الربع ده كله بسرعة كده عشان نبين لك الآيات دي مش بني إسرائيل، ده بني إسرائيل بني تقوله غيرهم، هو بني إسرائيل يعني تبقى حرام عليهم وحلال علينا احنا؟ يعني شيء رهيب قوي يا أخي والله. يقول لك الكلام ده كان على بني إسرائيل، يا سلام. لما نقرأ الربع هتعرف، وأنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينه وما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآية يبقى الكلام كله عن المسلمين. عارف جه بقى في آخر الربع قال إيه؟ أصل أنت في ابن كثير هتقرأ حكاية كفر دون كفر دي كلام الصحابة، بس في مين؟ في مين؟ كلامهم في مين؟ في السلف اللي كانوا يحكمون ما أنزل الله، وكان حد يقدر يغير شريعة ولا يدفع شيء من الشريعة زي دلوقتي الهيصة الموجودة الآن؟ ما كانش يقدر يعمل حاجة، كان في تحقيق المناط بس، واخد بالك؟ إنما بقى لما يجي تشيل حاجة من حكم ربنا الحكم وتحط مكانها بقى حكم الجاهلية، إيه حكم الجاهلية ده؟ أي حاجة مخالفة للشريعة تدفعت الجزئية دي وحطيت حكم من عندك أو من عند الشرق أو الغرب، دي القانون الوضعي ديت يعملوا إيه؟ خد بقى الآية اقرأ بقى ابن كثير أهو ربع واحد آخر آية فيه، أفحكم الجاهلية، أنا بس بستعجل لأن الحلقة اقتربت، يعني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اقرأ بقى كلام ابن كثير هنا والإجماع اللي نقله، كلام شديد كأن، ومش هو بس، أي شراح من السلف والخلف وبيشرح الآيات ابن كثير يقول له كفر دون كفر. القاضي اللي كان موجود مثلا في أيام بني أمية مثلا بتلاعب في المناط، إنما الشريعة مفيش حد يقدر يدفع شيء أنزله الملك أبدا أبدا، لما يجي بقى حكم الجاهلية هو ده بقى اللي تبديل الشرع اللي احنا عايشينه النهاردة. الشرع متبدلة، الشرع ربنا هي فين؟ هو السارق بتقطع ايده؟ ده بيتحبس وطلعوه في العفو في مولد النبي. ده احنا في يعني ده لو صحابي كده ذكر له ان الامر ده هيكون ممكن يرفع الناس يقول ده كيف يكون هذا؟ مسلمين دول؟ لان في اجماع او دافع عشان ما انزل الله. فيبقى الحكم والحكم يعني شوف انا والله محتار ابدا بايه من سياقات القران العظيم. يعني نبدا بسوره النور، ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يعني الشرائع بقى بينزلوا ايه كانه ما سمعش. وما اولئك بالمؤمنين، انت امنت بالله وبالرسول صرت ملزما باللي الرسول هيحكم به عليه الصلاه والسلام، وهتيجي الايه في سوره النساء فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. شفت بقى الكلام تفصيله واضح اهو النص. اذا فريق منهم معرضون. طب معرض عن ايه؟ عامل مسامة كأن الكلام مش له. انت بتدعى لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. واياكم لهم الحق. لو دعي الى شيء يقول لك اه ده هيكسبني الشقة اللي جنب دي، ده هيديني حتة الارض دي، انا مع الله ورسول عشان له مصلحة. واياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وتلاقي عمال يدي خطب عصماء. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يا لطيف يا رب. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أنت خايف لربنا يظلم؟ أنت خايف من أحكام ربنا ليه؟ خايف لربنا يظلم يعني أو يحيف عليك وعلى حقوقك يعني حقوق الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. المؤمن لا يدفع شيئا مما أنزل الله أبدا. سمعنا وأطعنا، ده المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. هذه كلمة الحكم ولفظة الحكم في صورة النور، هي النور فعلا. والناس النهاردة عايشين أحكام ربنا ملغاة بالجملة والتفصيل، وكأن شيئا لم يكن. الواحد لو نزلت مثلا أحاول أن أعلم الناس في القرى شيئا من هذا، إما أن ينام بعضهم يعني، وإما أن ينصرف، هو لكم مش عارف غير الكلام ده. هو ده، هو أنت موحد أنت؟ ده الآية صريحة، نص صريح في المسألة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أنت موحد وبتعبد الله بس؟ هي ما فيش غير تحكيم الله بس. وطبعا الله ورسوله، أنت هتفرق بين الله ورسوله، هو الحكم سواء في القرآن أو في السنة كلهم منزل من عند العلي الكبير عز وجل. يبقى شوف ده نص واضح في سورة يوسف، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى الحكم، بس أنا طبعا يعني سخنت شوية فاضطررت أن أدخل في التشريع على طول، لكن الحكم بصراحة ثلاث أجزاء زي الرب كده. في حكم قدر كوني، وفي حكم تشريعي، أنا دخلت في التشريع على طول لسه ما خلصناش حسيتها في البداية، وفي حكم جزائي. والآيات على ذلك إيه كثيرة، الأمثلة يعني على ذلك إيه واضحة جدا يعني، يعني الأمثلة واضحة. خد مثلا في الحكم الإيه القدر الكوني، كلام سيدنا يعقوب، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. الحكم هنا إيه بقى؟ للتشريع؟ لا طبعا مش تشريع، مال ده حكم ايه؟ حكم القدر الكوني. ربنا هيحكم انك تتحسد، يبقى هتتحسد. قدر لك انك تنجو ما تتحسدش، مش هتتحسد ولو كل الحسدين بصولك، وكل الحاسدين وكل العائنين كله اشتغل عليك، ولا لازم الا باذن الله سبحانه وتعالى. اهو ده الحكم الايه؟ القدري الكوني. حكم بان مثلا الرجل يبقى شكله كذا وله كذا، والمراه شكلها كذا ولها كذا، كل دي احكام قدر كوني. حكم بان الارض يكون فيها بحار كذا، محطات كذا، جبال كذا، دول كذا، دول كذا، حروب كذا، كل ده حكم قدر كوني حكم به الله عز وجل، يحكم ما يريد. يبقى شوف هذا الحكم هو ده مثال، انا بقول لك مثال بس. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ايه بقى معنى الكلام ده؟ ايه حكم ربك؟ ما الحكم هنا؟ يعني الكفار شغالين على النبي عليه الصلاه والسلام، اذى متواصل، واذى لاصحابه، وحرب على الدين، يقول لك انا قدرت هذا، حكمت بهذا قدرا، عشان في حد هيصبر اجره هيرتفع، واحد هيضعف يفتن ويرجع لانه ما يستاهلش النعمه دي، لله في خلقه شؤون. والنصر لحكم ربك الحكم القدر الايه؟ الكوني. فإنك بأعيننا، أنت يعني اللي بيحصل لك ده يا محمد ده يعني وربنا لا يراك ولا يسمع؟ لا، إنني معكم أسمع وأرى. يبقى واصبر لحكم ربك، أهدي جت ثلاث مرات، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت لا، القوم ما بيصدقوش ما يجيبوش، ذهب مغاضبا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يصبر لحكم ربك، ما بيسمعوش، ما بيستجيبوش، بتاع الاستجابة ضعيفة، بتاع الكلام اللي حصل ده كله دي قدره الله وقضاه، اصبر. يبقى حكم قدري كوني. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نفس الشيء. يبقى ده كلها إيه؟ حكم قدري كوني. طب الحكم الجزائي ده كتير بقى، حكم الجزائي مثلا في صورة غافر، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ده اسمه حكم جزائي. حكم دول في النار دول في الجنة خلاص. فيبقى إيه؟ يبقى ده اسمه حكم إيه؟ جزائي. واخد بالك؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. مثلا في سورة زمر 46 آية 46 قل لهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. أهو ده حكم الجزاء يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في سورة آل عمران ثم إلى ربكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم حكم جزائي لما كنتم فيه تختلفون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. الحكم بقى لله عيل كبير. حكم الله هيعمل معاك ايه ويتصرف معاك ازاي والتصرفات الملك هتجيلك ازاي. فالحكم لله العلي الكبير. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. كل ده حكم ايه؟ جزاء. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ودي مكررة كثيرا جدا. يبقى الحكم الجزائي ده مكرر كثيرا جدا في القرآن. يبقى حكم ايه؟ قدري، حكم جزاء. اللي بيهمنا احنا بقى اللي بنشتغل هو الحكم التشريعي. ان انا بدأت فيه بسرعة كده عشان الناس ما تنامش. حكم التشريعي ده واللي كان بيتكلم فيه ياما الطاغوت اللي فات ده كان بيعتبروه ارهابي، وامن الدولة كان يعتقلوه من اجل هذا، ويشغلوا مشايخ بيسموا نفسهم سلفيين حتى يحاربوه. الأمر اللي بنتكلم فيه ده هل ده أمر احنا مخيرين فيه؟ هل هذا الأمر نحن مخيرون فيه؟ كلا والله العظيم. ده أمر ده توحيد مش مخيرين فيه أبدا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى ده مش كلام مسألة جزئية عشان واحد يطلع لنا يقول لك انت خوارج انت متشدد انت تكفيري. تكفيري ده اجماع مسلمين ونصوص الكتاب والسنة. بس انا لست خائنا، لست اطلب دنيا حتى اقدمها على ديني، فلا بد ان ابين وان قطعت وقطعت وقطعت. فيبقى ايه؟ يبقى المسألة صبر، صبر حتى يحكم الله عز وجل. يبقى المسألة الحكم التشريعي آيات كثيرة. عايز مثال عشان النص يعني؟ اهو إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، اللي احنا مش عايزين ننساه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم سورة الممتحنة، إذا جاءكم مؤمنات ومهاجرات فامتحنوهن. الله الآية العشر الله أعلم إيمانهن، إلى أن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ده حكم شرعي، ده في الدنيا افعل كذا كذا كذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات، ده اسمه حكم شرعي. في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى أن قال إن الله يحكم ما يريد. ده حكم شرعي لأنه بيحكم بما يقول إن الله يحكم ما يريد. برضو انت شفت آية سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون. ما عايزين الحكم لربنا، هذا الحكم الشرعي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، في سورة الشورى واللي أنا واقفة طويلة معها سورة الشورى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الحكم التشريعي. نختلف أي مسألة فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. طبعا سورة الشورى ده هناخدها عشان نشوف إن محدش يصلح أبدا للحكم إلا ربنا هو اللي يحكم. صفاته بقى اللي هنذكرها واللي مذكورة في القرآن في السياقات دي عجب، وخصوصا هنا في سورة الشورى. من غير الله سبحانه وتعالى عنده الصفات دي عشان نسلم له في حكمه، يحكم في رقابنا وفروجنا وأعراضنا وكده، منتهى البساطة كده، نسلم له ازاي؟ ومش تسليم إلا للرب الحكم بس إنه بيغلطش، يمتنع عليه الخطأ والنسيان والضلال والظلم يمتنع عليه سبحانه وتعالى. عشان كده هو التسليم له هو بس. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، دي آية آل عمران. ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. يبقى ليحكم بينهم أي حكم إيه؟ أي حكم شرعي. وانت شفت الآيات ومن لم يحكم بأنزال الله، ده حكم كل ده حكم إيه؟ شرعي. يعني الآيات وكذلك أنزلناه حكما عربية، وإن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك بالعلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يبقى أدي مثال لأن الحكم واخد بالك في القرآن ثلاثة، حكم قدر كوني يحكم الله ده الأسرة تبقى غنية، وحكم الله ده يبقى فقير وجيران، والابتلاء التالي ده بده طيب، وبعدين يحكم بإيه؟ الحكم الجزائي في الدنيا والآخرة، وبعدين الحكم الإيه؟ التشريع. الحلقة المقبلة بإذن الله هنتكلم بقى عن سورة النساء وسورة المائدة وسورة الشورى عشان نبين بس، وجزء من سورة القصص عشان نبين ان التشريع ده حق ربنا بس مش حق اي حد يشرع، حق الله وحده لا شريك له، حق الله وحده لا شريك له، هو ده الايه؟ هو ده الحكم سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك يعني ناخد ال ال ال ال ال الإهدار الشريعة اللي احنا فيه ده معناه إهدار لحكمية الله، إهدار لملكية الله، إهدار لكبرياء الله، إهدار لأن تكون كلمة الله هي العليا، إهدار لسيادة الله، إهدار لربوبية الله. الكلام اللي قلناه قبل كده واحنا دلوقتي في آخر اسم الذي هو الحكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، كما نسأله أن يغيث إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، وأن يخلصنا من جميع طواغيت الأرض، وأن يأذن بعودة الشريعة إلى بلادنا، وأن يأذن بتحرير الأقصى الأسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.